حصريا على موقع djkimo.com. يا حلوة الكون وش هاي العيون لكل شي خبضون خلني أنجن وموت عشقا يومي قلبي يزداد شوقا وبقلبي رفقا نبضات وقفا من كثرة الحب دمعاتي نزلن يا قطعة من الروح فدوى لوجه جروح شهد جمال الله منك اش بكون بس ما ادري شلون يا الكل شتمنى على موقع djkimo.com.